من ثقته ورواته، من اتصاله، من براءة السند، من الشذوذ والنكارة والتفرد مثلا، فيحكم عليه بالصحة لهذا الظاهر، ويأتي الحاذق البسيط ويعرف له هذه العلة، فهذه العلة تكون خفية، وهذا الذي جرى عليه الاصطلاح. إذن الذي جرى عليه الاصطلاح أن العلة هي أمر خفي يقدح في صحة الحديث، والخفاء قد تعجز عبارة الخفاء قد تعجز عبارة الحافظ عن ذكرها، نفس المعلل لا يعرف كيف يبينها، لكنه حين تراجع يجده قد أصاب، إما أنه لا يبين أو تعجز عبارته، هنا مهم، إما أنه لا يبين وإما أن تعجز عبارته عن الإفصاح عنها. ثانيا العلة قد يعجز السامع من معرفة مراد المتكلم بها، لا يدري، يقول له كما ذكر ابن رجب في شرح علل الترمذي أمرا قال هذا حديث لا يشبه حديثه، ما ندري معناها، قال هذا حديث لا يشبه حديثه، كيف لا يشبه؟ أو حديثه يشبه حديث فلان، لا يشبه حديثه، كان يروي الحديث عن أنس فيقول هذا لا يشبه حديث أنس وإنما يشبه حديث الحسن أو حديث أبي هريرة. فهنا لا، ربما لا يتبين المعنى لسامع هذا الكلام مع وجود علم هذا الكلام لديه. إذن العبارة قاصرة، إما لقصرها من قبل مطلقها لم يبينها، وإما لعدم بلوغ معناها لدى سامعها، هذا يقع في الحقيقة. الآن هذا علم مهم واهتم له الأئمة، وهو الثمرة، يعتبر علم العلل الثمرة النهائية لعلم العلل، وذاك من أهميته أن عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله قال لأن أعرف علة حديث عندي أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي، هذا يدل على أهمية هذا العلم، يقول أن أعرف علة حديث عندي أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليست عندي، وهذا يدل على أهمية هذا. وأما هذا العلم فهو وعر مستغلق إلا على الدرجة العليا من الحفاظ وأهل الصناعة، ولذلك لم يتكلم فيه إلا القلة، هذا لم يتكلم فيه إلا القلة. لو نظرنا إلى شجرة المتكلمين فيه، لوجدنا أول من تكلم فيه هو محمد بن سيرين، فإن شعبة يقول لا أعرف أحدا من التابعين تكلم في علل الحديث إلا محمد بن سيرين، شعبة، هذا مقالة شعبة. فقط نذكر شجرة المتكلمين لأهميتهم. بعد ذلك أخذه عن هذا التابعي أخذه شعبة، الحقيقة أن الذي أخذه عن محمد سيرين لا، هو ابن عون، نعم ابن عون وشعبة، نقول أنه ابن عون وشعبة، ثم أخذه عن شعبة يحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وهؤلاء أخذ ممن أخذه عنهم يعقوب بن شيبة، وهو إمام جهبة في هذا العلم، يعقوب بن شيبة السدوسي صاحب المسند المعلل الذي لم يصل إلينا منه إلا قطعة، لم يصل إلينا منه إلا قطعة صغيرة من مسند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. قلنا علي المديني، ومن ما قلنا أبو علي بن المديني، لا هو هذا أخذه عن يحيى بن سعيد القطان، وعن عبد الرحمن بن مهدي أخذه علي بن المديني، يعقوب بن شيبة السدوسي، الإمام أحمد، ويحيى بن معين، بعد ذلك أخذه تلاميذ هؤلاء، وعلى رأسهم الإمام البخاري والترمذي، وإن كان الترمذي قد أخذه عن البخاري، وجميع تقريبا جميع كتابه العلل الكبير إنما أخذه عن البخاري، وقلما تمر على حديث إلا ويذكر فيه ما سمع البخاري يقول فيه. الإمام مسلم عليه رحمة الله، أبو داود، النسائي، خاصة الإمام النسائي في هؤلاء، نسيت أن أذكر إن من أئمته الذين كذلك أخذوا عن الإمام أحمد هو ابن أبو حاتم الرازي وأبو زرعة. ولذلك لما مات أبو زرعة الرازي قال أبو حاتم ختم العلم. قيل له: أيوجد أحد يعرف العلل؟ قال: لا، ما في أحد. ثم بعد ذلك نذكر نذكر الدارقطني، لا بد من هذا. طيب الآن على ماذا يقوم هذا العلم؟ قال الحاكم: يقوم هذا العلم على أولا على الحفظ. بين قوسين الحفظ يعني لا بد من جمع الحديث، لا يتكلم أحد في الحديث، لا يتكلم أحد في العلل حتى يجمع الحديث. يجمع إما أن يجمع الحديث الوارد أو حديث البلدة أو حديث الشيخ، فلا بد من الحفظ أولا. قال: هذا العلم يقوم على الحفظ والفهم. قال: والإحاطة. إذن هذا العلم لا بد له من شرطين لا يمكن أن يبلغهما أي محدث. أولا أن يكون واسع الرواية، أن يكون واسع الرواية، قد سمع الكثير حتى يستطيع أن يعرف غلط الواحد، فإنه لا يمكن أن يعرف غلط الواحد حتى يعرف حديث الجماعة. صحيح؟ لا يمكن أن نعرف غلط الواحد الثقة وظاهره الصحة حتى نعرف حديث الجماعة. هذه الجماعة قد تكون الطبقة 100 الزمانية، وقد تكون الطبقة المكانية. ثانيا، لا بد من معرفة الأحاديث الواردة في المعنى الذي علل فيه الحديث، الأحاديث الواردة في المعنى الذي يبحث فيه هذا الحديث المعلل. فإن عامة الأحاديث التي تعلل إنما من شاءها النظر إلى المتن. طيب كيف غلط الراوي في هذا المتن؟ أي لم يكن المتن مستقيما، فحينئذ كيف يعرف عدم استقامة المتن؟ كيف؟ لا بد من الفهم للأحاديث الواردة في هذا الباب. إذن أولا لا بد أن يكون المحدث واسع الرواية، ثانيا لا بد أن يكون فقيها، وليس فقط واسع الرواية، وأن يكون نقادا عالما بالرجال، ليس فقط حافظا، لا بد أن يكون نقادا. إذن كما ترون نهاية هذا الكلام في هذا الحديث لا يمكن أن يتكلم فيه إلا من انتهى أمره إلى نهاية مراد الحديث رواية ودراية. لا يمكن أن يكون جامعا واسع الرواية والحفظ، أن يكون عالما بالرجال وجرحهم وتعديلهم، وعالما بطبقاتهم، هذا سمع من هذا، هذا لم يسمع منه، متى سمع منه، وكيف حصل الغلط، كما قرأنا في قصة غلط يزيد بن حبيب في روايته عن أبي الطفيل عن معاذ الذي هو حديث تبوه. كيف استطاع الإمام البخاري أن يعرف من أين أتي الخطأ؟ ثانيا أن يكون فقيها، وهذا قليل، أن يكون المحدث فقيها هذا قليل. إذن هو قمة ما يصل إليه الطالب لعلم الحديث، سواء كان من جهة الرواية وعلومها أو الدراية وفقهها. فهمنا؟ وذلك لم يتكلم فيه إلا القليل من العلماء. المصنفات فيه طبعا هناك مصنفات اختصت بالحديث، تقسم إلى قسمين مصنفات في العلل. الأولى المصنفات التي ألفت من أجل الأحاديث التي يقال فيها أنها معلولة المعللة. أول من كتب هذا علي بن المديني، فله كتاب العلل المفقود. وأما ما هو مطبوع من الجزء اليسير من كتاب العلل لعلي بن المديني فليس هو العلل، ذاك كتاب كبير لعلل بن المديني. أما المطبوع فهو فقط يتكلم عن علماء الأمصار، يتكلم عن الرجال، وإن تكلم عن بعض الحديث على علل، بعض الحديث القليل اليسير، لكن ليس هو الكتاب في الحقيقة. الكتاب الثاني طبعا كتاب العلل ليعقوب بن شيبة السدوسي بن أبي الصلت الذي قلنا ضاع، هو نعم المسند المعلم. نعم في الأول من الكتب نعم. نعم. يعقوب بن شيبة أخذ كتابه عن المديني وتتلمذ على يد ابن المديني. كذلك علل الحديث لأبي حاتم الرازي لابن أبي حاتم الذي رواه عن أبيه، على حديث ابن أبي حاتم الرازي. البحر الزخار أو المسند المعلل للبزار فهو قد خصه بالأحاديث المعللة والكلام عليها. وقلنا إن أكثر، تذكروا المنكر والشاذ، إن أكثر العلل في كتاب مسند البزار هي في ماذا؟ في الأحاديث الغريبة التي تفرد بها الرواة. إن أكثر ما علل الأحاديث البزار علل كما هو مطبوع وموجود في المخطوطة، أنه علل الأحاديث التي انفرد بها الرواة، فعلى الحديث والمسند الزخار وكذلك البحر الزخار الذي اسمه المسند المعلل كذلك. ومن كتب العلل اللي هو الدارقطني قبله نعم، العلل للترمذي، وهما كتابان. العلل الكبير الذي هو مفقود ولم يوجد منه إلا ما رتبه أبو طالب القاضي، العلل الكبير رتبه قلنا أبو طالب القاضي، والعلل الصغير الذي هو في آخر السنن، وله شروح متعددة. ما من أحد شرح السنن إلا وشرح هذا العلل الصغير للترمذي. وأفضل الشروح هو شرح ابن رجب الذي هو شرح سنن الترمذي، وفقد هذا الكتاب، فقد شرح سنن الترمذي عند فتنة التتار، فقد ضاع ولم يبق منه إلا هذه القطعة وهي شرح العلل الصغير. كذلك علل الدارقطني الذي يعد تقريبا الخاتمة في من تكلم في العلل، وكل من جاء بعده أخذ منه. يقال لابن حجر ذكر في مصنفاته عن أنه صنف كتابا في المعلول لكنه مفقود غير موجود. وضع الإمام الذهبي المضطرب مع المعلول هو من قبيل ذكر الخاص مع العام، يعني كل حديث مضطرب هو معلول، لكن ليس كل حديث معلول مضطرب، إلا إذا كانت العلة قد جاءت بالمخالفة التي لم توصلنا إلى نتيجة اختلاف لم نستطع أن نرجح، فهذا مضطرب، سقط الحديثان. وإذا استطعنا أن نرجح فالذي إذا كان ثقتان كما هو يشرح فثقة، فحديثه هذا صحيح، والآخر الذي نرده كان يقال الثقة خالف من هو أوثق منه، فالذي هو أوثق منه هو الذي يقبل، والحديث الذي غلط فيه الراوي الثقة فهو يرد. وإذا غلط الواحد مع الاثنان فالاثنان مقدم أو الثلاثة مقدم الأكثر على الواحد. لكن هذا باب أبواب الاضطراب سنتكلم عنه على انفصال، فلنبقى الحديث الآن عن الحديث المعلل. قلنا إن هنا ننتبه للنقطة، نرجع نقول إن الحديث المعلول هو وجود أمر قادح خفي. إذن لابد أن نجمع هذا الحديث بأسانيده ومتونه، ولابد أن نعرف حديث الشخص، لابد أن نعرف حديث البلدة في من معه، وبعد ذلك يتبين لنا العلة التي وقع فيها الحديث. هنا أراد الإمام عليه رحمة الله، طبعا أنبه على نقطة ذكرها أبو داود في رسالته لأهل مكة، وهو أنه أراد لما كتب كتابه أبو داود وأرسل وطلب منه أهل مكة أن يذكر لهم منهاجه في الكتابة، ذكر أنه لم يعلق على كل حديث، وقال وعدم تعليقي على كل حديث بما فيه من علة حتى لا يطلع عليه الجهال فيؤدي بهم جهلهم مع ذكر العلة إلى الشك في الأحاديث. ولذلك علم العلل في الحقيقة وفي هذا الوقت لشدة الجهل، حتى مجرد معرفة الرجل بوجود حديث موضوع صار سببا لكلام الزنادقة الحديث برده. يعني الآن وجود هؤلاء الزنادقة وأتباعهم وأفراخهم ممن لا يقبلون الحديث، ما هو منشأه؟ هو وجود علم يسير لديهم بوجود الوضع في الحديث ووجود الضعف في الأحاديث، فعلمهم بهذا أدى بهم إلى رد الأحاديث. فقال طبعا نتكلم عن جهال زمانه الذي لا يصل إلى درجة الزندقة برد الأحاديث، وإنما الجاهل عندما ينظر في الحديث فلا يفرق بين العلة التي تقدح في الحديث أو العلة التي لا تقدح في الحديث أو العلة التي تقدح في جزء من الحديث ومع بقاء أصله، لأن الحديث ربما يعلل بإزالة العلة مع بقاء الأصل، وهذا لا يعرفه الجاهل إنما يعرفه الحال. فهمنا إذن علم العلل، تكلم بعض الأئمة بأنه لا يتكلم فيه للجهلة وللعوام. ثانيا، لما ألف أبو الحسين الكرابيسي كتابه في المدلسين استنكره الإمام أحمد وقال جمع هذا، لأنه تكلم على كثير في كتابه من الرواة الثقات وماذا قيل فيهم وكيف أخطأوا. فالإمام أحمد لما نظر في الكتاب نظر إليه مجموعا، انظر لما واحد يفتح ويجد كلاما على الأعمش، كلاما على أبي إسحاق السبيعي، كلاما على شعبة، كلاما على مالك، متى غلط علي بالمديني، فهو بهذه الجملة أن تجمع هذه الأخطاء في كتاب واحد استنكرها الإمام أحمد، ورأى أن هذا يؤدي إلى فساد المعتقد عند قارئه في أئمة الحديث واستنكره. ولما سئل الكرابيسي ماذا فعلت قال أردت أن أبين الحق، لكن الإمام أحمد بنظره الثاقب رأى أن هذا الجمع في تعليل الثقات أنه يقدح في علم الحديث جملة. المصنفات ذكرنا أولا هناك كتب تخصصت في الكلام إلى، وهناك كتب لا بد من قراءتها لأنها هي الكتب نستطيع أن نجعلها في الجانب العملي في الكلام على العلل. فممن أكثر الكلام على العلل في كتبه وإن لم يخصص الكتاب للحديث على العلل في المصنفات، قلنا في بداية الأمر إن المصنفات في العلل لا بد من قسمين، قسم تخصص في الكلام على العلل، طبعا هناك العلل للإمام أحمد لكنه في الحقيقة في كلام على الرجال، كلام على الرجال ليس كلام على الأحاديث. العلل للإمام أحمد برواية ابنه عبد الله، وكذلك العلل المطبوع 4 مجلدات كذلك في الكلام على الرجال، ليس فيه الكلام على الأحاديث فقط لهذا الأمر. الآن نذكره في الجهة الأخرى، الكلام التمييز لم يؤلفه للعلل، ألفه ليعرف الطالب العالي يعني طالب المحدث وطالب العلم كيف تعلل الأخبار. الحقيقة الإمام مسلم له فضل عظيم بسهولة عبارته بخلاف الإمام البخاري متعب حتى تعرف ما الذي يريده. هناك كتب لا بد لطالب العلم أن يقرأها لمعرفة ما تكلم أهل العلم عليه على العلل، ولم تؤلف هذه الكتب للحديث عن العلل. يعني الآن السنن الإمام النسائي هذا كتاب مليء بالكلام على الرجال وعلى تعليل الأخبار، لكن الإمام النسائي لم يصنفه للعلل، فهذا كتاب يقرأ. القليل ما تكلم فيه الإمام أبو داود من العلل على الأخبار، لأنه قال وما كان فيه من وهن شديد بينته، فإنه يتكلم على بعض الأخبار مثل إنكاره، مثل حديث خالد بن درايك عن عائشة أن المرأة إذا بلغت المحيض الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء، مثل إنكاره لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا على شبابه فقال هذا حديث منكر، يوجد في هذا. أما الكتاب الذي كذلك ملأه بالكلام وكذلك ملأه بالكلام على العلل مع أنه لم يصنف العلل وهو سنن الترمذي، فما من حديث إلا ويحكم عليه الإمام بالحكم، وقد يكون فيه إلا ويبينها على معنى العلة الخفية. كذلك نتابع كتب السنن، بعضهم للأسف استنكر على الدارقطني أنه ألف كتابه السنن، يعني هو إمام ينتقد البخاري ومسلم في الاستدراكات والتتبع، وإذا جاء وجمع حديثا في السنن لم يذكر فيه إلا الضعيف والمعلل، وإنما هم هؤلاء الذين انتقدوا لم يفهموا مراده، لأن السنن الدارقطني إنما جمع فيه الأحاديث المعللة، ولكن نستطيع أن نضعه في الأول ونستطيع أن نضعه في الثاني، وإن كان قد تكلم قليلا، تكلم لكن قليلا على علل الحديث. ف فإذا سنن الإمام الدارقطني، برغم أن الإمام الدارقطني بعضهم يشعده من المتشددين وليس كذلك، الحقيقة إن الإمام الدارقطني لا يترك الرجل إلا إذا أجمع على تركه، هذا سنبينه في الحقيقة في المتساهلين في قواعد الجرح والتعديل. وكتابه مرجع لمعرفة الأحاديث المعللة التي احتج بها الفقهاء، التي احتج بها الفقهاء، وذاك الذهبي قال هذا لا يصنعه إلا رجل علم الحديث وعلم الفقه واختلاف الفقهاء، لا يمكن أن يصنع صنيع الدارقطني في كتابه هذا إلا من علم الحديث أولا ومن علم اختلاف الفقهاء، إذ جمع فيه الأحاديث التي احتج بها أهل الفقه وهي معللة وعليها كلام. كذلك من الكتب التي فيها الكلام على التاريخ الكبير مع استغلاق المعنى، ما يذكر الرجل ويذكر له حديثا، فلا ندري ما الذي يريد منه، وهذا كما قال مما يدل على صواب ما قاله ابن حجر أن كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري المنفعة قلت المنفعة منه لعدم معرفة مراد البخاري استغلاقه. كذلك من الكتب المهمة في معرفة العلل ولم تؤلف للعلل ما في كتاب الكامل لابن عدي، فهو قل ما يذكر رجلا إلا ويذكر فيه ما انتقد عليه من حديثه. كذلك كتاب الضعفاء الكبير لأبي جعفر العقيلي، أكفينا هذا، قلنا إن تكلمنا عن أن هذا العلم قلما من تكلم فيه، فقد أذكر لكم ما قاله بعض أهل العلم فيما تكلمنا فيه ففي تقدمة الجرح والتعديل بن أبي حاتم، قال جرى أبو حاتم الرازي يقول جرى بيني وبين أبي زرعة، أبو حاتم الرازي مع أبو زرعة الرازي، يوما تمييز الحديث ومعرفته فجعل يذكر أحاديث أي أبو زرعة ويذكر عللها. أبو حاتم من المتشددين، أبو حاتم الرازي متعنت وذلك نعم قال عن الإمام الشافعي أنه صدوق، نعم وهو متعنت أبو حاتم الرازي، سنذكره إن شاء الله. قال وكذلك كنت أذكر أحاديث خطأ وعللها وخطأ الشيوخ، قال لي يا أبا حاتم قل من يفهم هذا، ما أعز هذا، إذا رفعت هذا من واحد أو اثنين فما أقل من تجد من يحسن هذا، وربما أشك في شيء أو يخالجني شيء في الحديث فإلى أن ألتقي معك لا أجد من يشفيني منه. قال أبو حاتم وكذلك كان أمري، ما يجد حتى يجلس أبو حاتم مع أبي زرعة. كذلك لما مات نذكر قال وكان أبو زرعة في زمنه يقول من قال يفهم هذا وما أعزه، إذا رفعت هذا عن واحد أو اثنين فما أقل من تجد من يحسن هذا. ولما مات أبو زرعة قال أبو حاتم ذهب الذي كان يحسن هذا المعنى، يعني أبا زرعة، ما بقي بمصر ولا بالعراق واحد يحسن هذا. وقيل له بعد موت أبي زرعة تعرف اليوم واحدا يحسن هذا؟ قال لا. وذاك قال نعم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله هذا الفن من أدق فنون الحديث وأعوصها، بل هو رأس علومه وأشرفها، ولا يتمكن منه إلا أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، ولذلك لم يتكلم فيه إلا القليل. أما كلمة أبي عبد الله الحافظ قال والحجة فيها أي علم العلل عندنا هو الحفظ، آسف الحفظ والفهم والمعرفة لا غير، هذا يدل على أنه ليس سحرا وإنما ينظر إليه من لا يتقنه أنه سحر، أنه هو له علم وله ضوابطه وله أصوله. الآن فقط نذكر مسالك العلة، المسالك كيف نعلل الأخبار. الحقيقة هذا باب واسع وسأقتصر لكم على بعضها. كيف يعني الآن تعليل الموصول بالمرسل، هذا تعليل أن يظن واحد يأتي إليه حديث فيظن أنه موصول، فيأتي الآخر لا ويرى أنه مرسل على أو مدلس لوجود الأغلب، هذا من العلل المشهورة، وكثيرا ما يذكرها الدارقطني في علله طبعا العلة تقسم إلى قسمين فقط، نذكر هذا قبل مسالك العلة لأهميته. العلة تقسم إلى قسمين، علة قادحة وعلة غير قادحة. العلة التي لا تقدح في الحديث، مثل ما ذكر الإمام الذهبي أن يكون الخلاف بين ثقتين، فسواء صح هذا أو صح هذا لا تقدح في صحة الحديث. أن يصله المحدث مرة مرسلا ومرة موصولة، وكان الإرسال على جهة الضعف وكان الوصل على جهة النشاط، هذا لا يقدح في الحديث. نعم لا يقدح في الحديث. اختلاف جهالة الصحابي والاختلاف الصحابي كاختلاف الثقة لا يقدح في صحة الحديث. أن يأتي الحديث من طريق صحيح ويأتي الحديث من طريق ضعيف، فهذا لا يعلل به، وعلة في الضعيف لكن لا يعلل به الصحيح، فهذه علة غير مقبولة لا تقدح في الحديث. ومن هنا أخذ كالذهبي عليه رحمة الله على الإمام الدارقطني أنه ذكر أحاديث في علله عللها وفيها علة لا تسلم له بأنها قادحة. العلة الثانية هي التي تقدح في صحة الحديث، وهذه التي عليها الكلام. العلة إما أن تكون في السند وإما أن تكون في المتن، وكل واحدة إما أن تكون مع المخالفة لوجود المخالف، وإما أن تكون مع غير المخالفة. الحديث هو نفسه مردود مع عدم مخالفته لحديث آخر، هذا معروف. هذا مسالك العلة. الآن نتكلم على مسالك، يعني كيف تعلل الأخبار. أذكر بعض مسالك العلة. أولا أذكر البعض الذي غفل عنه كثير من المعاصرين، وهو يرد الحديث الضعيف، يرد الحديث الضعيف وإن كثرت طرقه. انتبه، يرد الحديث الضعيف وإن كثرت طرقه. إذا جاء هذا الحديث من طرق متعددة صحيحة ليس فيها ما يدل على ما جاء به الضعيف. فهمنا؟ نحن ننتبه لهذه، وسأخصها بالذكر لأهميتها. احنا عندنا الحديث الضعيف الذي لا يشتد ضعفه، ليس فيه كذاب ولا متروك، إذا جاء من عدة طرق مساوية له أو أعلى منه فإنه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. والحسن لغيره على اصطلاح المتأخرين، انتبه، أنه حديث من أحاديث القسيم الصحيح الذي يحتج به. طيب، ربما تأتي أحاديث كثيرة ضعيفة وتأتي أحاديث كثيرة صحيحة تتحدث عن حالة معينة. الأحاديث الضعيفة فيها زيادات، فيها زيادة، الأحاديث الصحيحة لم تذكرها. ورد أكثر من 60 طريق مسح فضيلة وجواز مسح اليدين بعد الدعاء، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، تصل إلى 60 طريق. على هذه القواعد حديث حسن، لكن نحن إذا رجعنا للأحاديث الصحيحة الكثيرة التي تذكر وصف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا في بدر، عندما دعا في أحد، عندما دعا في الاستسقاء، عندما دعا وقد سأله الطفيل بن عمرو الدوسي رفع يديه، حديث كثيرة في رفع اليدين في الدعاء، وكلها لم تذكر لنا مسح الوجه باليدين عقب الدعاء. وجاءت أحاديث كثيرة كلها ضعيفة، كلها ضعيفة. فهذا يعلل به ويرد، وهذه طريقة القدماء. القدماء لم يكونوا يقبلون أبدا هذه الأحاديث. لماذا؟ القضية العقلية واضحة فيها، كيف هذه الأحاديث الكثيرة الصحيحة تروي لنا أخباره صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة ولم تذكر ولا حديث، فيأتي من طرق ضعيفة. هذه لا تقوى على هذه الأحاديث الضعيفة، لا تقوى على حمل هذه الجملة من الحديث وقد تركتها الأحاديث الصحيحة. هذا يعلل به أو لا يعلل، هذا مسلك. هذا مثلا ابن حجر قوى مسح على القاعدة، قوى مسح الوجه، وابن تيمية والعز بن عبد السلام قالوا هذا لا يفعله إلا العوام وغيره لا يصح. وطريقة الأوائل هي الأولى، أنها لم يأخذوا بها وردوها ولم يقبلوها ولم يروها في صحاحهم، فهذا يرد به الحديث. هذا مسلك مسالك العلة الدقيق. مثال آخر، حديث التسمية على الوضوء وقد ذكرناه سابقا. وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يروى من بأحاديث الصحاح، عثمان رضي الله عنه، عبد الله بن زيد، وكلها في الصحيح، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عباس، يروون لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويخبروننا بما فيه، وتأتي لنا أحاديث ضعيفة كلها ضعيفة وفيها التسمية، وفيها تسمية النبي صلى الله عليه وسلم على الوضوء، فهذا يعلل به الخبر. وطريقة الأوائل رد هذه الأخبار، وإن وصلت بمجموعها إلى درجة إلى واستقلت، هذه هل تسمى مخالفة؟ يمكن أن نسميها مخالفة، ويمكن أن نسميها مخالفة، لكن عدم ورودها في الأحاديث الصحيحة التي وصفت لنا كل خبر النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، فتأتي أحاديث ضعيفة لو انفردت، فإذا قويت وصلت لدرجة الحسن لغيره، ونرفع هذا الحديث لدرجة الاحتجاج، طريقة الأوائل ترفضها، وإن قبلها المتأخرون، جاء المتأخرون وقالوا هذه أحاديث ضعيفة، نعم، لكن بمجموعها صارت حسنة. تقول لهم فكيف لم ترويها الأحاديث الصحيحة التي وصفت لنا كل شيء؟ وذاك ما من عالم من المتقدمين من أحمد إلى الشافعي إلى الذين يتكلمون في الفقه أخذوا بهذه الأحاديث، ما أخذوا بها، بل إن أغلبهم في فقههم لم يرون التسمية من الوضوء، بالرغم أن الأحاديث وصفت ماذا كان يقول عقب الوضوء، ماذا قال عقب الوضوء، لكن لم تروي لنا شيئا من التسمية. ويأتي المتأخرون ويأخذون بها ويجعلون التسمية ركنا. الحقيقة هذا لا يوافق القاعدة التي عليها أهل الخبرة الأوائل في الحديث، فهذا حديث معل بهذه الطريقة. مثال آخر، تخليل اللحية، كذلك نفس القاعدة التي قلناها في التسمية، فهذه هذا مسلك من مسالك معرفة العلة. فقط أذكر لكم، ذكر الإمام الحاكم 9 مسالك من مسالك معرفة العلل، والحقيقة سأقرأ فأتستطيع تراجعوها اسم لبعضهم. كذلك من مسالك العلة ذكرنا نحن بعضه لكن نذكر، وهو أن يروي الثقة حديثا، أن يروي الثقة حديثا عمن لم يعرف روايته عنه، وهذا نحن ضربنا به مثالا حديث موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، وهو حديث كفارة المجلس. أذكر لكم ما قيل، وربما يقرأ الرجل الكلام ولا يعرف كيف علل الإمام البخاري هذا الحديث. أقرأ، قال: فالجنس الأول من أجناس علل الحديث، مثاله ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا حجاج بن محمد هو المصري، قال قال ابن جريج عن موسى بن عقبة، ابن جريج يروي الحديث، موسى بن عقبة ماذا؟ ثقة؟ إيمان. عن سهيل بن أبي الصالح الثقة، عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا كثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. قال أبو عبد الله عن الحاكم: هذا حديث من تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح. قال: وله علة فاحشة. ابن جريج الثقة يروي عن موسى بن عقبة الثقة عن سهيل بن أبي الصالح عن أبي هريرة ذكر، قال: حدثني أبو النصر أحمد بن محمد الوراق قال: سمعت أبا حامد أحمد بن حمدون القصار يقول: سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبل بين عينيه وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. حدثك محمد بن سلام قال: حدثنا مخلد ابن يزيد الحراني قال: أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة وذكر الحديث. قال محمد بن إسماعيل: هذا حديث مليح، ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث. قال: إلا أنه معلول. أنا أقرأ لكم وأنتم فسروا لي كيف علله البخاري. سنقرأ الكلام لكن فسروا هذا الكلام. قال أي البخاري: حدثنا به موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله الحديث. قال محمد بن إسماعيل: هذا أولى، فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماعا من سهيل. علله بعلة وهو موسى بن عقبة لم يسمع من سهيل بن أبي صالح. هذه علة كافية؟ ما تفسير كلام البخاري في هذا الباب؟ أولا لا يعرف لموسى بن عقبة سماع من سهيل، فجاء وهيب رواه هذا الحديث قال حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله. موسى بن إسماعيل هو الذي قال حدثنا وهيب، ابن جريج قال حدثنا موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، فأين الغلط؟ الغلط أنه لا يعرف لموسى بن عقبة سماع من سهيل، لا يعرف، بالرغم أنه متعصر لكن لا يعرف له. الشيء الثاني أن موسى بن عقبة أجرى